السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نزل دائمًا وحيد الموضوع ذكر العلامات الصغرى يوم القيامة. إن دائمًا باختصار نعاود نلخص أدنينية أن اليوم الآخر يجعل رب العالمين العلامات بالكتاب والسنة، قسمت العلماء إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. كنا قلنا نتذكر دائما العلامات الصغرى. العلامات الصغرى بالذات قسمت العلماء إلى أقسام، لانت من العلامات التي مضت، يعني علامات الصغرى ذين عدنت وسنحذرنا رنكني عدنت بلاقي الوقت النبي صلى الله عليه وسلم نغب عديس شوية. النوع الثاني ذي العلامات اللي ظهرت ولا تزال إلى يومنا هذا، يعني ذي العلامات اللي فغن وما زلت فغن تدق لغذية سنس. والقسم الثالث ننظر من بعد إن شاء الله العلامات الصغرى إقلان ما زالوا دفغن ترى وثيك قلة فقط، يعني ذلوس كان إقلان العلامات الصغرى ما زالوا دفغن ترى. فنظر قدر سيني قعدنا ثلاثة بعض العلامات الصغرى السيد نكمل إن شاء الله إقلان العلامات المطنين بإذن الله. أول علامة يذكر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن استفتح زي صدر سيه هي علامة ظهرت وتظهر دغورس أشحاد وما زلت تكميلة كي، ولكن أديس ينواس عندما تتورفع، وهي اتباع الكفار، يعني اتباع المسلمين للكفار. يقرد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أخذ القرون قبلها. إن دفت قمار القيامة ألمذين الأمين أتطفى بريذ نويه قلن قبليس. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الصحابة، يعني من هو ذويه أخذ فارس والروم، الناس يعني أنت بعبريذ فارس قوم الفرس، يعني لبارس وحيد الروم لروما الناس، ومن إلا ومن الناس إلا أولئك الناس، يعني أديسيون الوقت إمسل من أذ تخلان في الدين نسن، أذ تخلان في بريد نسن، ماشي أذ تخلان في الديانة غير الكفر، لا أذ تخلان في الديانة نسن باش تبعا أبريد نعذون رب العالمين مثل فارس والروم. بالحديث النطني استفهم النبي صلى الله عليه وسلم من فارس والروم المقصود ذي: إن لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. إن ديس الوقت في اللون الأمة المسلم أتتبع ويه قلن بعد نون قبل نون من هو ذويه يعني أنظر منه، إن شبرا بشبر ثرذست ثرذست ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب إن ذا صوت مغيوث درجة هند تعاندم وهند تقليدم يلو كنذكش من قمدون أنديكش من الحيوان أتتبع مزدفير. حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه، وفي رواية لدخلتموه. الناس اليهود والنصارى الناس ومن الناس إلا أولئك الناس منه ذوي يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني ما نتبع الناس منهم من مالا، يعني من العلامات الصغرى يدي سمى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة في مسلم تكس عن كفوسيس أفضل كتاب وهو القرآن، اكس عن أفضل دين وهو الإسلام، اكتب عن أفضل نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع أن كل الأنبياء سعن درجة رب العالمين إلا أن محمد هو خاتمهم وأفضلهم، لا نفرق بين أحد منهم بالإيمان، ولكن الفضل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر نساء، مع أن نسعى الفضل يكل إلا أن ونشتيك لنتولي في ذنب الساس انت وليث ورس الحارة انت وليث وغين في عارة ده شو غين فعل يغين فعل دين الديوسان صغور الكفار مثل اليهود والنصارى. ولا شيء وناي خلفنا أنه قزماني أقلغ نوط القمة أقلغ نسعى الدكتورة ثورك اتباع الكفار نوط القمة اتباع الكفار كنسي مسلم، حتى أنه الكفار تدونتي فيني منزنا غورنا ثورك، يعني الكفار يثورك لان أوروبا وحي أمريكا وغير ذلك تقسني منزنا غورنا لشدة النونس مشابه هسر وقت اعتبرنا رضي مسلمين ندخل فيهم ايواشو، لانه ذي نقطة لازم تنفروا مليحة يثمك العقول النو مرض نهضر في اتباع الكفار مرض نهضر في تقليد الكفار وقلنا رقار غاكد وكثر الانسولين ما الى الصعيد الديابات وقلنا رقار غاكد ودتسور لصنوغ المسجد خطر تدوس تريسيتي ماشي كنس دي خدمة ماشي ذي نقد قارة ويتقرغ ونهرر طنوبيل خطر طنوبيل ماشي كنس دي صنعان وفهمار الفهم يقعوجن وإنما قرغ كد أد تسوال القيم ذي العادات ذي التقاليد ذي المبادئ انسن إيقلن خلف انتشرع النغ نسعى الثقافة النغ نسعى المبادئ النغ لبرنسيب النغ نسعى لكولتير النغ نسعى العادات النغ نسعى العقيدة النغ نسعى العبادات النغ تيكي تخرصنس إليك إنسان مسلم سلعاداتك ذي التقاليدك ذي المظهرينك ذي الصفاتك أين قلن يسنفع صغر الكفار ذي سلفي ذي تخلف الشرع وي ماشي ما علي شويثي ذي الواجب الدناوي وإلا نوي الإثم خطر ذينا تسفيد ذي الأمة يعني سعان العلم فوثنا غزيس أنشت لزمة الدناوي سعان كلا النظام ذي العالي فلو كانت نطبق كنان السفايد إلا قد دناوي غنشتي بس حد تساوي غارة بابا نوالينس ود تساوي غير العادات والتقاليد ينس ود تساوي غير العقلية ينس ود تساوي غير المود دفين سيك تخلاف الشرع خاطئ ود تساوي غير مشي خدم انتي مغريوين نسنا تخدم غن كي ذاير نوني تي مغريوين الكفار نكني ساعة تي مغريوين مسلمن ساعة النظام ساعة أحكام شرعية وتسمي غير سيسماون نسن السمي سيسماون تبغي تسمي سيسماون الإسلام اللهم بارك مولاش مطيع على الأقل هاد راه ديال المنطقه كيشون اللانكني ذا قبيله اللي تي اخي امشي راه تسميت سي سمي ونداروم يا اخي ذا قبيله خلينا الاسلام مثلا تجي الطرف سمي سي سمي قبيله ايوا اذا شاركي جنا جدي سمو قبيله كشي راس ليك ذا قبيله اتروح توجدي سمي مسلم كشي ديالي كلي مسلم وتروح غير سمي ونداروم شنو ذا المعنى وين شتي فنكرت الديني فنكرت الاصلي وين قال ندا عرب نفس الشيء ذا انا راسيني دا عربي فليت يوشو تسمي طراسي سمي عرب سيسمو عرضنا غدي سمي مسلم باش هذاك وين غير اسم الكفار يعني باش انا على ما يثنى ان ذويض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم لانه لان كان العباد وزري غير ما يلو فهمنا لا قلا نفهمنا على كل حال ناخذ نسعق نسعقون ما رد نقر حذر في التبع في الكفار لازم نسعو شخصيه اسلاميه لازم نرفض ايمان النار لازم كذا اخي قارم كسيف اما لا شي ديجا قليك تهضرت تسو ميكرو الميكرو نوني تخدم ماشي دوان شتي غير المقصود النبي صلى الله عليه وسلم إل سيون وغريب جبارومية شغل بالقامي صادق ندورة موية من الروم لا سبيسياليتي نسن أنه الأكمام نسن ضيق الروم سعاني ميرنا الأقمصة موية إسلامية شو الفرق يا رسن أنه ذي وسعي ذي ضيقي ما رضي أو تغير ذي ضيق يتلوسي النبي صلى الله عليه وسلم نوني دي صنعان إيوه شو ثلسة خطب ليش يسيني تخلف نشرع إمو قس الحلال ماشي إمو قرس لابو الخنزير وري مقارس الحرير ومقارس الذهب إذن يجوز يستر وري تخالف الشرع عنه ولاش فلس حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ماذي راح هذه توضع ماذي وثكوية التلالة استكشام فوسي يشوف وغي في تسي وكسر باش هذه توضع إزمارك ديني فايد جيني تعاود غا تلسا إزرات الصلاح يتلوسيت يتلوس النعال السبتية لصندال كرا نروم كذلك اللي تلوسي هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيوا شو لأنه يشتي تخالف نار الشرع عنه يتوافق الشرع عنه طفيت تقشر نو نزدي صنعان لاش زيس وما ذا زوحي خلف الشرع لسيت طفيت اللبسه صنعان سيدو لاش زيس حاجيك تخلف الشرع لسيت طفيت الماكله الصحابه سميك شمن غير ثمورا ضحك من فارس والروم وفان الماكله نو نزدي خدمن نو نزدي صنعان نو نزدي سبد عن كاع قلع عمر تزران الصحابه حف نسوي شويه موك حف ندشو زيس وفان داين الحلال اتشان يعني غينو تخلف نرى شرع وتكذرع النبي صلى الله عليه وسلم يلاقى المدينه وسند الكفار الزيناس داكي المدينة الغزوة المعروفة بغزوة الأحزاب الزيناس ديكي انتكث لماست يحصل ده شيء الذي يخدم قبل ما دلحقا إكارديون وصحابي سلمان الفارسي سلمان لصليس الفارس مشي العرب ستنبارس بل أنه إلا مثل السلطان الفرس إجا كل شيء جا باش كان ذيك شمغة الإسلام يوسدغ النبي صلى الله عليه وسلم إناس يا رسول الله يعني ما يلازم الغي دفكر الرأي قل حرب الشرع وزما تسكت الراي النبي صلى الله عليه وسلم اكدي النبي صلى الله عليه وسلم تيض الحرام زما تسكت يا رسول الله يعني تدفك عيون الراي لو كانت ناخذ مثل المكروه مستحيل تيا الشرع وزما تسكت الراي النبي صلى الله عليه وسلم اين قلان قدوني الحوايج ندوني ازمر يا ناس يفك الراي النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد صلاحه في خدم نيس يا رسول الله ما معليش تدفك عيون الراي قال الحرب نيس دا شوت نيس نكني فارس اهل الفرس الناس ما راغي حصر عذاو دا شو نخدم نخدم الخندق تغزن شغله ضغزنا كيون ومدون دام قران هنيك في الماس في زمراء عداوة ديزير وإن لا ديزير نفغنز داخل الناس نخدمي تنجح إكر النبي صلى الله عليه وسلم يخدم إكر النبي صلى الله عليه وسلم يخدم أنشتي غزان الخندق هي جاي مجاش يتوسمى غزوة الخندق نا غزوة الأحزاب تظهر الإنسان كالتاريخ نا كالسيرة النبوية. الشاهد هو أن النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم يوث الحاجة يستخدم يون النظام نا يستخدم يون العلم نا يستخدم يوث المعلومة يوث الفايدة ماشي دقلاس من هود من فارس من الكفار ولكن زي الصلحة غير مسلم ولا زي الفساد بالحاجة زي الصلح يوتي دي مسلم. فنفس الشيء قل وقتين غيثنا أيني قلني يصلح صغور سن ما عليش الدناوي ولاش في الله سنشتئي هذيك شمق الواجبات ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب باش أنا في الإيمان ما. ولكن يمكن إذا شود نهضر دا شود تعيب جيم سلمان دا شود نقار حذر في حذر غرب حذر زيس النبي صلى الله عليه وسلم هو أن ودناوي أيني قلنا غورنس نتخلف شرع ما ناغد ناوي أيني قلنا غورنس يتعتبر الثقافة نسن ناغد الديانة نسن ناغد العادة نسن دويد المقصود النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم لكن يثوري مسلم انت استحان ستين انسان أكن من الله انت استحيس الإسلام الحاجة ما يلا خذ من الكفار تقال عزيزت ذي العالد ما يلو تخذمنا الكفار ينتد النبي صلى الله عليه وسلم تستزد الزيف لنا يكون دفكر أمثلة عديدة مشي ذيوث مشي سنثيتنا وينك زران سكدبغ ماذا بكم الدين تقتور دين الشيخ الله تسكدبت وينك زرانا إن الدين غاك وري الله رديني ثورة كنت فكر المثال السواك السواك اليوم الوقف الإنسان هذا يخدم السواك تتصنف الناس يمسلمن ماشي العبادة يمسلمن داخل المسجد تتصنف الناس سقان العبادة تصنع عند دينيفيت تصنع عند سينيان انت مازال صغارين السنة النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى أن ويذ المثال من السنة قل لن ما زالت شوية تقد الواجب النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قل حديث نطين عند كل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يحث مليح الأمة ينسف السواك السنة النبي عليه الصلاة والسلام أخويا تخدم تتكتشين ساعة الأجر وتخدم تترى أعلم السنة ونكررها بعض الناس ماشي نكرن قارن بأنه سيدي باسيان شتية السواك سيدي باسي لعيبة ترسنا عند دونتي فريس لعيبة كذا إلا الفرق ذا مقارن يار السواك دونتي فريس أقد فرق شرعي وفرق علمي طبي. الفرق الشرعي أنه ما تخدمت دونتي فريس أقلك سيس ديك تق موشي أتساويت الأجر أنه سيس ديك تق موشي المؤمن العالي دي ينظف ما تخدمت السواك أتساويت أجرين أتساويت الأجر سيس ديك تق موشي وتسويت الأجر أنه طبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش هم دونتي فريس صافي يروح يكون الأجر فرابورا وين يخدم السواك تذيوث. الفائدة الطبية أكرند علماء اليابان الجابون وعلماء نطنين الألمان جامعتين الجابون حق الألمان خدمن دراسة في السواك اسمي سعود الآراك شجرينس اسمي سعود الآراك استخل سندزيس اكسندزيس علن ديون دونتي فريس معروفة الأسواق اسمي سواك على نسيت الدونتي فريس على نسيت الدواء مشات السير الطقم وشيك على نسيت خلال الحوايج ندي نفع مليح بعد مده دا شو درنا ندي نفع ويخلي دونتي فريس نطني نكل ولكن ولاش دا شو كشبانه من تماذيل بير ايوا شو نند خطر السواك يا صغاري ما هذه توشير يسوسفان اللعاب بنادم ذي نيك خدم ما في تعلق الدونتي فريس ولا ينفع نند صافي باش هذه نفع لازم هذه قيمه كندا صغار باش تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكدينا وينك تعيش 2012 وكان لم يثنجر الدنيا مكدينا السواك السنين والسنين بالصح يمكن يون الوقت استهزين لعيبة السواك أسميت كان العلماء قلال ما قل جابون بذن هدرهم في السواك واستغريبا لا ثورة زارت حد قليزا صنبليك حد قلورو بنا قلوني ونخدمها كثيرا استغريبا لا كرواز كانت زارتا كحد لبريزيدون تمورا السواك في غداك قل جيبيس لين نسدو غير دينا خطا نو نيني صلح نتاوينت أين زرند العالي في الناحية العلمية الطب خد من زيس واستغريبا لا غير ما تزرتي وند الكافر السوا كثيرة أرجوك أثنت دون داغورس بإذن الله بشكل وريع رب العالمين أن السنة النبي صلى الله عليه وسلم أتغلب سفن لكلش إني غدا سمي سلاني مسل من ذلك الكفار الدين أنا نشتا قلن ديك لغ السواك السواك السواك السواك إذا ما حد تسوي طال أجر ثورة إيوا شو تسوي طال الأجر لأنه النيين كثيرة ماشي مدينا النبي صلى الله عليه وسلم تسوكوا بل ميدنان الكفار لعالية السواك افطفتك السواك شوف انتو اسمه ميتو ساد صغو الكفار تقل لعالية اسميتو ساد صغو النبي صلى الله عليه وسلم ذيريت اي تفكر مثال اخر النبي صلى الله عليه وسلم يحدد دي الرجل المسلم اللباسينس افكيس ضوابطن اللباسن الرجل من بين الضوابط الموضوع أنه ماشي في اللباس الدويخ الشهر كان إقارد ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. النبي صلى الله عليه وسلم إقارد ما ذي سرقز اللبسة يويد الحالة ذي رفض اللبسين السفل يغصني من الكعبين تتجرى ذي أطر القاع ذي الزحوب القاع إيواشو أولا لأنه ما تشمت تزلت تساوي تاكن القشيش زحوب القاع أسروالي نغ القاميسي أثي تصبى تاكن غل مجدي وسخ. لكن سيدنا عمر بن الخطاب يتمتسات عمر بن الخطاب إلى تمتسات ميكتوات سلموس يزرايون الشاب زاتس لباسيس القاع ناس يا غلام ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك يتمتساتي وسط سوان شيء الناس رفض لبسينك الناس أتقى لربك فيك تحبي ربي الناس وأنقى ذينك تنقين ثوبك ويتمتساتي توسطيس الوصية مثل ذين تعيش نس الإسلام إذا من سنت دونس الإسلام ذين. المهم النبي صلى الله عليه وسلم من أنشتي اختلف العلماء هل الحكم للتحريم نغل الكراهة أنشتي لزيس الخلاف ما عليناش أنشتي بالصح كتي مرة صلت الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي راك مستعد في تطبقت اللهم بارك ذي الخير أمقر زمرت خويات صليت لبسين شوية ساون فوق الكعب ذي الحاجة العالق لك تصوي طلقات وذي الزمير طارع بالعق موشي إني دنين كوك زمير نارا دين كي ذيري دين كوك السين نارا دين كوك فهم نارا ودقارا ما كانش من هاك الشرع أن بعض روح يا زمان روح يا زمان خواليك زدفير البحر أوروبا أمريكا سفذ عنا غد البونتاكور أسمي دي بذع البونتاكور يقلد لهم مدة تلوصد فوق الكعبين أكان أغمى شكا زيكني مرة زاني ونسولي فوق الكعبين داشو سقارا قال ناسي إقار تسر والي سعقون هذي زيار البحر شوف شوف إثوراوي كي يغدف كان لبونتاكور ماشي قرطنيس الأولى نسنية كان اسميس بونتاكور دا بونتالو كور قرطنس هكان أغمى شكا بس حميتو ساد صغول كفار عزيز العليت بونتاكور معليش بس حميت ديننا النبي صلى الله عليه وسلم خاطئ زري ما يتم اتباع الكفة يعني ثورة سمح فيه ما نبغادني نيكي راك الدرس الحرام ناخذ الحلال ذي العالي لو كان الديني غير نتيد جورج بوش هكان أغمى شكا باش هذا من الغاشي ودقر غير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه العباد تحسسنا للرسول صلى الله عليه وسلم ما سيني غيون قال الماني النتيد يون دكتور قال إيطالي وفاتيد البريزيدون الأمريكاني النتيد العباد سيني زريد سبحان الله كينا من هذا الدين لأنه ننتيد الكفار خاطئ يمسلم ذوينك تحسيس قال الله قال رسول ننتيد الكفار اكتشف ننتيد الكفار نغورت دينين المهمين ننتيد النبي صلى الله عليه وسلم كينك شرع أكيد دوي الحالة مكت إليك عزيزك الإسلام ماشي عزيزك الكفار لكن إذا وريم سلمان تساهم من قدين نسن سويني سن تورين الكفار وإذا الخطأ أيثنا ما تصلت الأحكام الشرعية يوفقك ربات طبقت أحمد ربي تشكرت وكدي سرار ربات طبقت ماشي كل يوم نزم رضي طبق كل شيء ثم قدين يوعر الوقت يوعر الحال أنستعرف سواء كان شتا يقوى الجهل يقوى كنيس قارن الفتن يقوى الضغط لابريسيون في العباد وإنه كزمان غادي تطبق لنا خيرا غادي يسمع هذه صدق أمه واحد رب العالمين نسيني يا ربي علم غنشط الشرع وفقي لديك ثورة تطبق الشرعين ماشي غادي نكر الشرع خاطر نسوسي زميرة لا ماشي غادي نكرين دين ربي خاطر نسوسي تطبيق راه الشرع جيت داز ديكان يا أخي إني دي العيبة تنزيين العيب النقصة تنزيين ذين كوك السن نارا ذين كوك فقه نارا إلا قكرني لي غيثنا باش نتبع راك الكفارين كان يعني غدنا نصحى اين غدنا نارو الصحاب زيد قلاك شهر نوفمبر تقويم من الكفار يتسدد شهر ديسمبر تعلم حفلات اخر السنه نهضر ديرين دين نخدم الدرس حكم الاحتفال باعياد النصارى اعياد الكفار ان شاء الله اسقى سيد نعاود الدرس في الموضوع اي ونتعاودك دائما المفقه نمسلم ولله الحمد ذينك صفراحا والله قد درسين علينا ندير أشحال العيبة ذي الديوسان غرغوري وتقرغى العيبة ذي قلانا كامل كني غكا العيبة ذي قلان ذي باتيسير ذي بولونجي ويكي خدم القط وثي وسنني ذا الشيخ كني ابتداء انقصة والله ما ثعاو ذا سيلا بشي والله ما ثعاو ذا سيلا ريفيوني غير أسلا ريفيو ما يحتم الحالة بلع قع ما يلو لاش داشا الخدمة دينيك صفرح المليح للندى ثاني سدود آخر السنة لانت الحفلة ثيت اخدم العيبة انشتي غيث ما تعلم انه تقليد من الكفار يعني تكور ولاش يعني ذا شرد دانوي وانا على منزيس ماشي ذا قلان نغك أنشتين الريفيون أيضا نوال ماشي ذا قلان غيثنا الاحتفال صراء السنة الميلادية هاي ماشي ذا قلان نغ ذا الأعياد من الكفار إيكش من نكس عن علاقة واحد ديانا ننسى تولا ما تحتفلت الزيس طنيت قارتد عيسى ابن الله ذي نك فهمه ذا يك فهمه بس حمالة تستطزلت ذي ذي المسجد واتفرتت وحتى تسويت لبيو شخم لارد خدمتي كل سيركويك قروي وفيه مغارب ترى ماذا في اللي متزلا ترى وتستعرف طرس الإسلام خدمت نشتا أكفهمه لأنه ذا العيد النصارى وشق لك طبعة النصارى ذيك فهمه تعرف أن عيسى ابن الله أن عيسى يولد سنة 25 ديسمبر أن قل عمري استورا 2012 سنة لو كان مازال يتلحي تي هذا كمنه خلاص تبع الديانة سنة قليك الديانة سنة تبع قليك في النار بيني قلة ولكن مرة تدي مسلم اسمك محمد تزلط ذي دفجر تستقصيتي في الدين فمطوثيك تحجب الدرياك قران القرآن أن بعد سنة 25 غسنة ريفية تحت سنة تساوي تلبي شخام ديك في مغارة يا أخي المسلم والله ما فهمك نذكر ديوث القصة نعاود معليش قد درس اسمين هضر في حكم الاحتفال بأعياد النصارى يندي النادي الله يون الشيخ احكي يا سندي الغاشي وتنتقصي ترى كون تحكون كيفو إن ياسي الله يون ورقز يتعيش بالماريكان اسميس جورج إن ياسي تسريق لي لراديو تفد إذاعة القرآن بالماريكان يتحويس أي وقذ يوم عرفة أي نندق لراديو يوم عرفة نهار نهار كذا أي فرح يجمع الدرياس الناس أثنى اسميس جورج وي ما تري عمالهم ذي الناس يوم عرفة سن كذا سبدر العظم قرانز دفيرس إيش وش ديمانيس أسن عرفة كرديزون يروح يحوف ديكريا يحوف يحوف لم يقوف عن كريق لنا على السنة أما أكن الدوس في النبي صلى الله عليه وسلم إيوي في ضخم يجل وشو اللعب زي سفرح فرحنا الوشو لكيث وديكريا ذي خدم السنة النبي صلى الله عليه وسلم إكرت سكوي أني صلاة العيد راح يزور صلاة العيد يقول له ضخم إزلي سيخر إني كبر إزلي سيخدم السنة إزلي سلخيفة غير ذلك يخدم السارد يفوك كلش سكوي أني ذي الحد إكرت راح على الإنجليز هذي زور صلاة نصارى آه كرند الغاش يسحب سنت الشيخ يعني القصة يكون تحكوا حكى تديون الشيخ قال مسجد كاين كرند الغاش ناس الشيخ شفت مسخرة مسخرة كاين أمك قالت ديز لي كير يكبر راس تمادي مسلم بعد قالت داس الحد راح يزول غنصارى ناس ياه إني السفي ثهمم جيون يقلان ذي مسلم ثهمم جيون يقلان ذا كافري اسميس جورج يتزلغ النصارى ثهمم أمشي يقزلان يكري وثهم ما لكن يقلع مراثن وني ذي مسلم تساوي مدلا بيش تخدم الاحتفال الأعياد نسم يعني ويا ذا الكافر يحتفل سلعيد ني مسلم إن دوي ثهمم تقال ما سيمبوسيبل ذي كزيستي وثهم ما لك العمراثن وني مسلم تحتفل مثل الأعياد النصارى حقيقة القصة يتكزيستارا مستحيلة تيلير ويتكزيست على يوم دان صراني اسميس جورج إقلان يطبق الديانينس هذه احتفلنس العيدين كتشي سي مسلم ولاش يوم العالم ذا كافري ألا سينا الداغي كاري غا تزلوغن كذا غن أمي مسلم سالخاسن الزينة قال نصني بليز خدمنا كا خدمنا كا قلعين نكنين تعانى الزيسن تحتفلس الأعياد نسل ويذ اتباع الكفة أقلاغ انتباع الكفة إذا نايفنا الموضوع ذا مقران وكذا سن الديثة وورث أضيف خيال دروس ولكن الشاهد هو أفهم الرسالة بغاية السلطة إليك ذي مسلميك لنا عزيزي في الإسلاميين والتابع عرق الكفار الكفار أي مثوي تغدين فعن صغر صن اللهم بارك وقد تتواري نونس أسفية ذا ما لكش يعني مولانيك على خارجة قرات ما لكش يعني فرنسا مرات وليت يا أخي أو يغد العلم وقد تتواري ثارو مثنيك عوجنوك عقيل غارة عليم غارة من وذيك تشير وتشفو طرف لانغ وتقال راسي ناس المود دفينسن او ياخذ العلم انسان اش حال شي عند دريال غاد قرانك فرنسا الا وين يدي قلني وياخذ العلم انسان اي ثما قال دائما دينك ورا الجنس وغدوين ورا العلم باش وغدوين وناض الثقافه انسان الا يتزلى ضيق اللي تسوي البرخه مثورة الا ذاي نسقم يروح غير ديني يعوج تسوي ناخذينك يعوج حاشا ويستوه النار لا نوي كدي ولا نويند الخير في السماء جزا ربي الخير بصح الاكثر يا هذه روح ادي قلي يعوج ويتقارط نروح انا وين العلم تروح ترى تسوي العلم وين نروح انا وين العلم قد نغد منه ذا اليابانيين ني قال نقل الياباني روح غل اوروبا ذي قرا شي عيث تمول في صافي قرا يقولوا ديت ولا يا راه تمول في سلامي فين يدي كوبي اموتور فورس فاغن في ديوي غاف مورثيس ايوا شو ترى في الموبيلات نسن تشون تيبر فان تاع مي واشو على جال نيو لي تيديو يون طالب الجامعه شي عيث الجابون اوروبا ذي قرا يقول ان سود تولى غرا ألمي ذين يدكوبي رموتر نفوص فاقنا في دوي غير في مورثيو يروح هذي قراء أسمي دي ولا يولد غير في مورثيس ما زالي في تستيك ناكس تعكستين النير ما زالي في ذابودي ما زالي في طبيق الديانينس أزوحورين في الدرس يسوي دي العلم يوي دم في خدمنا موتور نطنوبيل إن شريف ذينا أسمي يقصد دانا موتور يسام زوالي وسد الإمبراطور الياباني مير النير يزرع إني أسمي كسلا موتور نطول إني استيين أحلى بين قوسين الكلمه نستي احلى اغنيه اسمعوها في حياتي نستي اذا غنيك شبح انا كيسلق حياتي واموتور من اليابان يتسدو تعب هذيك فهمن نكني اثنشي عسي ذ محمد غدي ولي سينا ذاين نطني ايوا شو خطري ثم غنوض كان غاردين نسهم واشو نروح نروح نقرا دناوي العلم في مسلمن اتحرك ثمور النو اتحركني مسلمن اذا ناوي ماخذ العلم وتتساوي مارين نديري كنسينا احد المشايخ النو يكشم على فارماسي زرافه بواط ندواز يستمطو في تعريات الناس يو فارماسي الناس ياخذ العيب تو راسو دمي ساكيت بواطين تكتم عند العيب الخضر نكا ستريت ترى الكفار يخدم انت داك تعريات الثقافه نسن من كني خطيه غنشتي الناس الشيخ فايد العلم الناس ويا التطور شو سينا الشيخ هيك فاهم الناس دي العلم وخلي لهم العرا يا هل تراك تشي اي فارماسيكس دوزين دوي تعلمت اش لا كومبوزيسيون شيميك دوي والله ما تعلمت اش مي تقرت العلم العلم ما لا تزمرتي تكوبيت الدوايه زمرتي تصنعت تصدايك في مورسي ماشي ما ريت وايت ضبط زيس العرا ويتقاد دوي العلم العلم دا ينيك لانس داخل نو هنا ينيك لانس داخل جامك في دفكن اي دفكن طبوط نيك برا اذا نيمس من الرساله اللي غادي تصوت انه معليش دناوين العلم زيس الفايده معليش دناوين غير نسوا شرا نطور ايماننا واعدوا لهم ما استطعتم قدر بالعالمين اين مثل زمرم ذي الفايده شو جدمت خدممت ولكن حذر حذر اني لك وياك اني لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر غب لدخلتم عن حذريكم وذخت مغسيوث النقطه فقط قل بابا يدي من اتباع الكفار الجنس يثما يقلان سعان النيف سعانك نسقان الرجوله سعان ثيروكسا كرهن اذين ذي المتبوعين الغير نسم إيروسينا يثما نهني ذا غند أزين زيسن ذي الملحدين أزين زيسن ذي النصارى ولكن ذي النصارى يقلان كرهن النصارى أوروبا وتمس فهم نارا ويكني ذي الكاثوليك ويكني ذي الأرثوذكس وتمس فهم نارا من شدة وتمس فهم نارا سعزني ما ننسن غيوث درجة يا أخي بابا نوالا ينشركين زيس نصارى ذا شو خذ من أي ثم فعم ذا شو خذ من تيتنقف نسنين أي نقورة يفقد القانون غرس نقرس أنه تبغيت تحتفل تسلا نوال احتفل ديانا نسنون ولكن سيون الشرط بابا نوالا ينبالك في نظر إذا سادة زكاخ هذه سادة زكزاو بلو بابا نوالا نسن ذا زكزاو أزرق إيوا شو باش كان خلف الكاثوليك باش كان دخل فن المذهب النطنين النصارى سعان النيف تسمى غاسويه انت احتفال زيس بالصح انو ترمانيير ماشي يكونوا اذا زكان كناتنا اذا زكزاو د القانون غور سنتور ممنوع هذه اللي اذا زكا الشاهد شو بي غاك دينير شوفنو هني جالسا سعان النيف كل حوايج تاي النصارى كيوث تشويث في زاويه واحده من النار وكنت مخالفا يا راسن باش كان ينوري تعنا ضروي نكني ذي مسلمنا يثما يويد الحاله نخالفيه هنا مسمد القاع أين يخدمن؟ يغيعنا لا أثن خدمها رأى منوهني وثن خدمها رأى مطيغة منوهني أنخال فيهن خالف النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن خالف الكفار أن خالف النصارى دائما المخالفة أين يخدم منوهني كني أثن خدمها رأى منوهني إلا ما إلا ذي الحاجي قلال وبليجات خمت تساكني فقط أما أين يكسع العلاقة وحيد الدين وحيد العادة وحيد التقاليد حذر في منوهنين أيثنا كل يوم نزم لا تخدم خامس ربيت الدريك في ونشتا ربيت الدريك في تقاليد الإسلام في العادات الإسلامية في العبادات الإسلامية أصح نغ المبادئ الإسلامية ربي ديه خاميك وكنشتي وسقرا غيميك أنفوار نسبق على خير مع السلامة إنس استقبيلي يوش رصحت الهضوري ويتقرأ وصحفة ثلاثة روميف مش إذا يتقرأ أيو فن الدريان غضها درا خمسة لغات بارك الله فيكم قدم ذاك شو يغزف جمل يستعزف إنجاز ربي سبحانه قال أو فان الدريان غدا هضر من اللغة في كل معليش مي كذي السنطة فرنسيس تذي السنطة انجليزي ماذا بين الدريان غدا قفزن بس حدا شو يتقارق فهمية مليح قال غاكد أستوارا يا رغم ميك أنو تعظمت اللغية خطر ماذي لي ميكا كن دلقاق لهذور انتروميث استهدرت أذي فهم أنو تحب تثاروميث بس حماذي لي سقايت تثاروميث ما لذي تسمغا أذي فهم أنو ذي اللغة لقاتي سخرم كان دايا بس حمارا استهدرت سواء اللغية أذي فهم أنه تحبيت اللغية إلا الفرق مرة تسعوز زيت يوثن اللغة نغ مرة تهدرت اللغية كني ولله الحمد نهدر ثارومي هدرت إنجليزي نهدر اللغة بصحو عزيز ثلاث لأن اللغة ثانية نهدريها أنت ليه باش نأدي زيس الرسالة باش نأدي غيني نحواش ما يلغ القرايه انك تنفع القرايه ما يلغ هضرت لي ونطني الجنس نط نط زعما تتهضر ديفس بصح تسعو الزياره اللغيين اللغه من الكفار ثاني كنتي كمسلم سعيت اللغيين لغه الاسلام وما الى ذا قبائل تبان اللغيين كيفاش شفت تقبيل ابري دي عندنا اي فما كون ضحكوا يعني ثاني باش تعلم مبني الهلاك ديال الامه ثاني وتيزوران نظم قران رسوم متحركه استقبال لا رسوم متحركه استقبال ثوي غدي ورسوم متحركه من واش ولا تصرف قبل ما نسنت على غير واش داير النصيحه خدمه اختي العملي وكون صحازيس قبل ما تزال الواش ولي زريت كلشي والزرار غادي تسن زريت وحدك اش هاد ديك الوقت شويه تفرجت سعد دي الزر اي واش اتزاد شو قلنا نزيس ماذا ينادي اثرا في اللسنه خطير ما الى ذينك صحه انا غير الصحاره اي بدا رسوم متحركه كيف بديت تدو اسميك بدا علمت الجينيريك يعني ما هذه بدو لي كوميكات جينيريك نو تخدم من اكل تخيل كما سوا شو الجينيريك سترومي في كتب دا شو كتب نزيس ان ديمي بلي سترومي في قاردي بلي نترجم لي كوميكيك رومي في القبائلي باش ننشر في القبائلي باش نعلم القبائل بلي اللغه نسمى زريت الحيه باش نعفس انت ثاني كتبتي تست فرنسيس ايه الضرب دي قاردي بلا قري نخدم غنشتا باش نصرف في القبائلي واش تكتب تي درس قبائلي المهم كان ضد التعرب المهم كنت ديك تبرص تاع انت غورس ما كتبتي سترومي اثاني نصرف في القبائلي اثاني تكتب سترومي الا وني كتب من اللغه ينس اللغه الناطق تبغي تنصرف في قبائلي وذا قبائلي وفرحه غنو ذا قبائلي ولله الحمد بصح اكتب تستقبائلي وتسجل ذا قبائلي فياتي لي ضد عرب كان هذا هي حاجه واحده اخرى اتي تستقبائلي في الدين اقلين ديك بصح ما اتي تستقبائلي ضد عرب ذاك توفقار يا اخي وهي التعصب المذموم يعني الشاه ذا يثما باش نبلع الموضوع يعني قدام مقريف وعظيم ويستهلس في كل وقت ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يغد من العلامات الصغرى لطرب أن الأمة في مسلم تتقلت الخصرية في درجة أن وذتبع نبريض من الكفار حتى أن السنة أتقل دين يخدم من الكفار ماشي دين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات كذلك إثما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسعى العلاقة واحد مزوار ثيا ثلاثة يرد ذكرك تسعى العلاقة واحد ثيا تداعي الأمم على الأمة الإسلامية يقضي الحديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها إن هذا ديوتيون الوقت أي مسلم أكون دزين تداعى عليكم الأمم أدزينت في اللون الأمم الجنس الكفار أكند تزين العباد على القصعة في الزوة ما تعال تزوة زي سكسون أكسوم سقطت وتغرط العباد مشارة تزطمنات والسي والسي دقيقة تفكن إن هذا يكون الطروغم في الزوية كما تداعى الأكلة إلى قصعتها كرنت الصحابة وهمن صفيها غد الزين الجنسي كن أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله أنا سوى شو أنشتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غني لي قليل بعدون غد الزين لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل إن دتي لي مدخل الله بالعكس من هذا القوم قلنا بزاف ثورة قدوني ذي مسلمة الإحصائيات الصحيحة ذي مسلمني قلان اكثر من العالم قدي انا فكر قال كتب لي زونسيكلوبيدين الكفار واحد قال لي لوجيسيال انا اون كارطا المشاكل هي كيف قارن النصارى قعدان ومن بعد دوزيام بوزيسيون ذي مسلمن هو هذا الكذب هذا الكذب النصارى بدات انا نحصل نقلع مرات نزل لي زيكليز نسن فرغت حتى هي ما كانش منها ذي مسلمني قلان اكثر قدي انا بصح كاين ما يهمناش نشتي يهمنا انه ينتسي النبي صلى الله عليه وسلم بل انتم كثير لانك نيجي عدان الجناس القاعة كلش ولكنكم ذوي الإشكال غثاء كغثاء السيل والسويم ماذا زوح ونسعى على القيمة إي واشو دا شوف الحل يا رسول الله كي يغد الحل إني يغد السبة إني يغد الحل تولا الأرض لن ما لا يقل عن 1,600,000 مسلم وإذا المينيموم 1,600,000 مسلم لان فعال ميبريلو كان على وزد فيروة أندوري لكو الأرض واحد لثم أربعة برده 1,600,000 مسلم إنه النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل وغد زينت الأمم وغد شنت بين أقلق زيس شو كتغري ونأي خلف أقلق زيس أي ثم إي وشو إن ينتزع المهابة أذيك صرب المهابة قولون العدونون يعني أعذونون أغذي قلو كونو تهيبارا خطر زيك نيم سلمن لن تهيبن تني أعذون اسمه الدياس خالد بن الوليد قل جيش الديبت لن قل جيش العدو أزين زيسة تغذين رولن روحا اسمع الزن خالد بن الوليد الجيش كان رجلن في حلال النغر اسمع الزن عمر بن العاص رجلن اسمع الزن طارق بن زياد كيف كيف أي نظرة الجيوش الإسلامية هي معروفة معروفة في التاريخ. أقرأ التاريخ أتزر تنور بالعالمي نفكيس الجيش الإسلامي الرعب الجرس الرعب يقولنا نعذب أتزر من الجيوش الإسلامي يطفن تلولا خلى عن أمشي السودين وزث وي بشي أتغطى وينك لنك ثمين ونازم يثغط نكي قبل وكتا الجغالة في تغطى ما يثغط نكي ولاش كل يولي تدافع فيه ماس بالجيش الإسلامي حتى أنه معروف أنه طارق بن زياد اسميك الزيارغ الأندلس لشو يخذب يسرغ البوابر نكي أشو المعنى يسرغ البوابر إنه سون سعادة سوش على نقل ما تبغي ما نقل لازم تأسم تكسم البوابر إنه هني إتو سما ياذ الموت ياذ النصر ليني قلع لاش لا تقابلو تقيونا موي حتى أنه الناس قائد النازي هتلر الناس لا تحارب رجلا ليس لديه ما يخسر نسو تحارب رأي ونكس عن هذا الشر يخسر لصح منذ ويذي مسلم وليس على هذا الشر يخسر كل شيء يربح ما يفغ الغزو أغ الجهاد كل شيء يربح ما يقلد يربح ما يموت يربح لاش لا تقابلو تقلع بذا موي المهابين يغيك سعاني مسلمين يغي وهمن زيس الجنس إن النبي صلى الله عليه وسلم أتنزعر بالعالمين قولوا ونون أذقلنا كون ذللنا إيوا شو شو السبينز سيد السبا بشوت حب الدنيا وكراهية الموت أتقلم سيمسلم لا تتحبي من الدنيا إيم زوارة إيوا شو لان قوان شو سينا عمر بن الخطاب القائد من الروم الفرس الناس أيتصرت ديني ثويت كالأراضي الناس نغاك تشيع عيون الجيش حس مليح شو سينا يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة نيسك تشيع عيون الجيش بغانا مثل أكنيت بغي ما تعيشن لاش أنا تقابلت قل جيش أموي ولاش هذا يعني بغى ذمث أصلا يوسد ذمث بس حسمي ذي النقلال شو شفت شو دين النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا نقل ونبغى نمث لله عز وجل نبغى نعيش ونكره الموت إيوا شو خطر خليم وما تزوح إلى خرفنا يتسمى سروث الدنيا تلخف حب الدنيا وكراهية الموت أسمين قل سيمسل من نسحب الدنيا يقليك سخطر بالعالم أسمين قل نبغى الدنيا يكسخت في كياس نتي الكفار أسمين لا وقع عليك الدنيا يفكي أختي ضرب العالم أسمين لا نبغى الأخر يفكي أغد الدنيا ثمنا أغد الأخر روح غل أندلوس غل إسبانا زد الحضارة نيمسلم من أندي ثوت روح غل الهند أزد الحضارة نيمسلم ويكيك صوت الحضارة غل الهند غل أندلوس ويي لا نبغى نرى الدنيا وكن شوف أنداني صوت ربي تورينك نيمين بغى الدنيا يقوم أختي تفكر بالعالم خطر الدنيا فيا إن تجتنبها تجتنبها بعزة وإن تجتذبها نزعتك كلابها دقر الشافعي يعني الدنيا فيها ما تبغيت تكسبت تصير حاس أترخص كان وتقلد ما تجبضت إلا وإنك جبض كثر كيف تروح الشاهد أن تداعي الأمم أن الأمة في مسلم تتقل تضعف السبب إنسان المسلم نلقن الحب الدنيا أذكر أن الموت في سبيل الله أذكر أن نلخذ من الإسلام ودن جماعة الأمم في الأسن وهن الشباب فعل ما يثمى غنو أين يطروني مسلم من ثورك العالم أين يبغو يطرو زيسم والله قلنا ناحية كنس قارن الناحية الشرعية قلنا ناحية التاريخية دين يكسهل الحال مليح هذي رقلي فعل ما أنه المشاكل اللي كشون تعيش والله دين يكسهل الحال أسقس عمين ذا يقلي نكر بس حسيون الشرط يذكر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعودوا إلى دينكم والله ما يثمى غير أن عقد العزم أفوز كفوز حكاما ومحكومين أنقل غدين وأنقل الشرع النظر وانطبقين دين رب العالمين والله غلمي ذين ينصرغ رب العالمين بين عشية وضحاها وانطويلة رغك ماشي ذي القاضي يرى يدفن 20 سنة ذي القاضي يرى يدفن أزل أسق من يمسل من يمنزل فقط لهذا الكفار ما يعلم أنه لو كان أنقل غدين النظر أنغل بهم كفن بكل الوسائل أم كان قيم دايم ننسنار الدين النظر كفن دايما بكل الوسائل أم كان قيم جهل مزرني ونصح فاطم سلم من الإسلام أسقار نويت يخدم وحيد الإرهاب ويثني يخدم أمور إرهابية هدرات في الكفار إنشتين ما يلا زرني وننشر الحق سين ويثني سفسدق الأمة ما زرني ون يصلح العبادة سين ويثني سفسدق العباد إيوه شو خطر علمن لكن يسمي ابن باديس رحمه الله وينتي روميا نزد شو تخدمت شو تخدمي نجو سويا انكوك نزد ديك تتصن في اللاس هل من هذا شو تقصد انكوك يعني سكريغ دل غشير يعني تصيحر سكريغ دل غشير أصيحوا فأوقظوا الناس سكريغ فندقنوا الدامن سن سيد الخدمان بن باديس سيد الخدمان جميع المصلحين بل وريثوها عن الأنبياء الأنبياء أي ثم الخدمان سن أنو سندك ولين دل غشير تعيب هذيك دخن يهني سندك ولين تن أما وينس نتكملن ويخن من أعوان الشيطان لازم أيه ما نعود نقل غدين النار يوث يوث كل يوم ذي قل غدين جاي نقل لن يتسيل زيس أطفق تظلي فيك أطفق العبادة فينك احكم خاميك ويت احكم خاميس ويت خاميس ويت العبادين ويت كذا الأمة ما تقعد إيمانيس تسكم إيمانيس ما تسكم الأمة إيمانيس يقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعودوا إلى دينكم من قل غدين النار أغنصر بالعالمين إثما في الكفارين ونقارد ونتعوذ أن الكفار إثما غلبنا وخدمنا رزين غلمنكر يخدمنا كي من يهود ونصارى وملحدين تمتثن ويثما في النار تمزلان الوشول الخالات المغاران يرقزن لعج بك طرن ثموري مسلم أنشتيك لوشو غيثنا ماشي ذا الكفار يقوان لأنك نيك ضعفن ماشي ذا الكفار يقعلين لأنك نيك قيمن في شارين النار وكان الدنبت نهنا الدمين دي مزيان إنك نيك قيم من غلقاع لهذا الأمة الإسلامية غار الناس العملاق النائم ستنجيون صحيحين ما يكرد أذير ويل حالة بالصح باش واخد منه هنا سيانين زيس أو قتزران كان الأمة اش حالين سعى الشباب يقل زير كثير من 80% الشباب الشباب يك لو كانت توجهن غل خير توجهن تخذ من الدنيا تنسن الآخر تنسن فعل ما يتماغي بلي الدنيا فتنصلح ماشي حاش الزير بصح داش واخد من الكفار سدوبين تنس يناين تنس الزهو سيناين تنس كرة القدم سيناين تنس الغناويف سيناين تنس الدروك سيناين تنس الشراب أتصح تتغطى كانت البيرانج رخصن ولا تقرع عن تلجو إيوه شو ما نشتهي سي بروغرامي مين كلا نشتهي إيوه شو تسوى بروغرامي باش تزمر تتصوت كثيرا وين تصوت الجو باش تدوخ تزمر تتخدم تخلي الأمينك اعلم أن أقلي أقلان أهنا نخدزرنك اعلم أنت شو تخدمت ويكي الكفار اليهود والنصارى وغيرهم وسقارين بلا شتي لا سيونس فيكسيون كاينه منها ونشتي تخطيط من الكفار ونشتي تخطيط نيوثي ويث باش السجني مسلم الناس صغليني مسلم باش من بعد سندي يسر الحال افغني في مكذيه افزلون ويهن ديهن افسنجرن القوم ديهن المسلمين ينوز مير الدين طق وكان مازال يهني مسلمني مزوره غيثما والله ما جاني في مثل غزه ما جاني في مثل غيهن ما جان الفساد هذه اللي القاع اصلا ورتت جنو ملحد المعتصم رحمه الله أحد الخلفاء من الأمة الإسلامية له ما له وعليه ما عليه ومع ذلك ويثور الخليفة غيثما يسعى ثمور في مسلمين تسعى الحدود وحيظ الروم ثمور في الروم لروما يرسن الحدود شو أخذ من الروم؟ ذا الروم الخذاع قذا من الإنسان زدمنت في يوث انتدار في خريف القرية نمسلمين زدمنت غان الغاشية وينسن الخلف إنسان وكرنتم روح يوث انتمطوث ذينا اسميت شوكر اسميت سرفذن تعيط الناس ومعتصماه تعيط اسم المعتصم يعني غندلك المعتصم وين غي حكمنا رواح المسافة قسينا غلاميذ دار الخلافة بعد مليح يتدو الخبر يوث انتمطوث وكر تغرايا المعتصم تدو الخبر يتدو دمي قوطا غرس ازدخل القصر يكشم دا غرس الوزير اني سلحق الأمينك اني ساثاني ترى كذا وكذا يوث انتمطوث تلوعى في اسمي إذا سلي باسين سلوسن لباس الحرب والزل يقول الناس وتسكس غالا لم يدريخ ثمتو ثهي ولا نغس نويخ الشبرقين الدوينج الأمة الإسلام يروح يخدم الحرب على جال ثمتو ثهي كان يثنى على جال ثمتو ثهي كان يقعران في سميس يحارب الروم يرد للأسرة إرني خدمان العقوبة إرناغي سوسعة أكل الأمة الإسلامية ناس تصدمون تركونا ويقلنون إرناوي يسنس أظام العزاني مسلمين يمرني لكن يثور ما يثمى لا حياة لمن تنادي إيواش لا حياة لمن تنادي خطأ الأمة ضعف كل من قارك تخطي راسي المهم إنك كان المهم إنك تشغل السوق والعيشق ويثوقي على قويهن لقويهن لقويهن ما نلعب البالو ذيسن أقلين دير حربة هكا ما نربحنا نربحنا أقلين دير حربة مصر ناخذ ليبيا أقلين دير الزعيم ماذا ينطني نزمر غال زي ما رجلنا ناقش ثقل ثقل غيرا نقسم سلمان عيارا بالله إذا أنت داعي الأمم على الأمة الإسلامية ويمين العلامات الصغرى يوم القيامة وقلق زيس ونشتي غديزول بإذن الله فنظر إن شاء الله العلامات النطنين تسدون بعديس كذلك من العلامات ما قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وثيت مزوار وحي بستلاثة كش من تكيف جيون القلب يكشم الضعف من الأمة الإسلامية وحي قذل كشون تعيشك حتى لويد الحال تسوعين دنسن دكواني من النغ مبلي الحضارة يكشون تعيش ماشي ذا قلنا ما تكشم تخامي كتعال تكي التلفزيون وتصوريت لي كولاب وتصوريت اعلم ماشي ذاك لك كتشاق لك كذل وين نظر طالف يتسلطلط خاطر كني فاسي مسلمان طوموبيل العالي قلا النهار يخم العالي التلفزيون بلازما العالي نويس نتطور ماشي ذاك لك نشتاي والنهار ذاك لنسن كتشي ذا مذلول زر ذا شو تخدم تكتشو تخدم ماذا زوح أقلد شوية لا رياليتي، قلد الواقع، أقليك تسعيشت قين وتخدم تدار سفوسي. من بين الأمور اذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا يروح الحكم بما أنزل الله، أذقل نمسل من نحكم نرى بما أنزل الله. يقارب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تنقض عرى الإسلام عروة عروة، عروة يعني تكروس. إن الإسلام تكرس نكي إن ذا تتروح يوث يوث تكروس، يعني المعنى ستتروح الإسلام يوث يوث درجة درجة. تنقض عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. إن الإسلام هذا تروح يوث يوث شغل أمترك مال الدفري ما تجبطيك الدفري سكرا كرا أكني كفري الإسلام يوث يوث، كل ما تروح يوث تطفن العباد قصيت. أولها نقضا الحكم بما أنزل الله، وآخرهن الصلاة. الإسلام إن هذا يروح يوث يوث حاجة ثم زوار ثلاثة يروح عند الحكم بما أنزل الله ثاني قرض الصلاة، يعني الصلاة تقيمة لم يذين فسد نمسل من مليح ما زالت تفت العباد تزل الله. تروح أنت الحوايج إذا يروح الحج إذا يروح الصيام إذا يروح الزكاة تروح أنت خلال الحوايج أتقيم الصلاة إغي عنا أنك نيثورة يدي ظهرا تم زوار ثمي الحكم بما أنزل الله ترى يمسل منه حكم نرس الشرع سواء القضاء نرغي الأحوال نسل يرسن العبادة وحكم نرس الشرع حكم نرس القوانين الوضعية وانشتي سعى تاريخ إثم لازم نعلم أنشتين يبدأ إثم بسقوط الدولة العثمانية على الخلافة الإسلامية فعلا نوقف غير الخلافة الإسلامية يمسل من زيك إثم لن ديوث الأمة الجزائر مروك تونس السعودية البحرية إيكل ويكي ديوث الأمة غالا مثل تركيا إيكل ديوث الأمة نسعى عيون الخليفة نتي حكم يمسل من إيكل كل تمر تسعى الحكم يس بس تبع إيكل عيون الخليفة سيد القوة غاسي إلا شوية النزاعات يا راس غاسا كنت مسفهمنا راه بصح ذا القوة كمام إلا يوني يحكم من كل شيء ليون الرئيس البابور راه غدرارة هذا مخاصم من العباد شوف البابور راه بصح راه غدرارة بصح ما هذا القوة من الرئيس هذا غدر البحر دا شو خذ من الكفار قبل ما تخذ من لونيون أوروبيان يثور كاش ولا النهنيا واش ممكن يثور انت العاهنة راسيني واش تخدم من لونيون أوروبيان اسمي نخذ من كنيسي مسن من الاتحاد قال ديما ننسن انا سي فاتكس من الاتحاد هيني وتتحد مرا دا شو خذ من بريكولينا صنعنا غديون الجاسوس هذا كلانسن اسمي كمال اتاتورك ربان سيدا ميغ ضربان لاصلي سدوزاي سكشمنتي دار تركي يخدم دابارتي ايتالي ايتالي ايتالي الميغوت يحكم تركيا يوم 3 مارس 1924 على الساعة 10:10 تي غير شفوف لاس مليح لانه ذويني بدا التاريخ نذليني يوم 3 مارس 1924 على الساعة 10:10 يخدم الخطبة يخطب تقلع غاشي ألغى الخلافة الإسلامية نيس ابتداء قصة كسر الخلافة الإسلامية كل تنمرث وحدس وفناغم بعد عذا ونبرين جيمير نثف الأمة الإسلامية أسم الله في العنى رب العالمين وفي خلص رب العالمين سوينيك ستوهن أتاتورك إذن سانيك هدن الخلافة الإسلامية مع معاونة اليهود وغيرهم الشاهد هو أنه جيمير اسميت غير الخلافة الإسلامية استبدلت القوانين الإسلامية بالقوانين الوضعية القانون الفرنسي الجزائر القانون الانجليزي مصر وهكذا قن العباد لا يحكمون بما انزل الله فالذي يكري يونس قزمنا راه فوسيس هذه زنو يونس تجلدنا راه هذه سيون الخمر تجلدنا راه يعني مش الاحكام الشرع وثي اولا من العالم ثانيا بالخطا انشتي كاين طلب كي مسلم حكاما ومحكومين وخلا غير نهضر في الحكام نهضر حكاما ومحكومين انه نعلم ونتفق ونمن انه ذويك صلح الحكم بما أنزل الله ذويك صلح والله لو كان ويك الدقان أنه تقزم تفوسي ونغافي تجلدات ونغ كذا دل عنف فنشتي والله غير أضباسين سين 13 من الدنيا نقزم نفسنسن والله ما ثعاو تتزر تماخر أمنيا خطر ما يلاذ روح غذوث غلو بيقل حبس وذي أوسع غثسمتا وسع غمطرح وسع وإن ودسع دخش وذي نود فاق الصيف والله غير نشتي بزاف العباد تمنين بغانت عياذا بالله ولا شان دار هذه الدره راح هذيك باش ثوين غير الحبس خاصه ما يكشمي فاش حال دي بعدا خلاص تكسس الخلعه هذه وطلعت هذه اللوبيا لاباس بها هذيك وفاد الماكله بطل بصح قرطه سافوسيس في قدام ذلول اللي تشدو ديال العباد اللي خدمه كسقان وين وقيل ما كان ويسعى لفوس يون ما غير قرح حتى سعروريس يزنا وذي اللي يوري جوج جاره ذي البيك خطر ما يجوج حكم نطني وذي تجلدت السكزو تاع عروريس هذه السلخو عروريس هذه قيمة ذي توقراحة كني غس هذه الجيع ما زال سيقيم ذي القريحة كشوية ما ذي له صميتة سيحوس يعني هذه قيمة الجرح وريت الجرع دايما سي هذه قيمة كشوية تحسو ياس كل ما راضي زر المعصية دي سمكتي ذي شو تشجع روريس ما يعني لا لا بروسينغ 200 300 ألف هذا سيصير كان 10 مليون خام سبيسيالي وين شتا دوت عندك تشوف عنك الله موند خلصيت كان ماشي كاين اي واشو لانه لاش الحكمه يثما اقرحني مذنن اقتربيني مذنن ام الحكم من وين نهن دي خلقن ضربيك دي خلقن انساني كاع على من دا شو كيلاقن كان ماشي كاين انساني كزران دا شي كيقرحن دا شي راه كينفعن اما نكي ضويتني ضويت اكن بوقف زو اكن بوقف كي راك عقوبه مستحيل تفيد العقوبة ستون سوا سوا مستحيل أسدي ترويت الحياة نيوث متقشيشت أسدي ترويت الحياة نيوني ورقاز العقوبة في حشر بيزما نكتد فكين سوا سوا يونو مذنط نيزما راكتد فكين الحكم بما أنزل الله نغد وي من العلامات وقلق زي سيثما للأسف الشديد إلا بعض القضايا قضايا الأسرة قضايا الموارث تي يحكم من يمسل من القضاء سوا كان شتيا انطلب ربع عزيز هذه وفقي مسل من الحكام النو ذو القضاة النو إقلان قرانا نشتيا علمن سواء نشتيا القضاة علمن القضاء علم الحكام علمن أنه ولاش ذا شو العالمة مشرع انطلب هني وفق رب العالمين شوية شوية أدقارن الأحكام يوث يوث يوث يوث وممكن أقلاغ ذي يسيم سلمن الشعوب نسن أقلاغ ذي مالو عندن ذلك فارة سنين نيمي بالليل أقليكم تخدمين دراسين الشعب أقلاغ ذا نقبل وكرق قرطية فوسي ونكذا مزوا أثا يفوسي قرطية أني لي ذي سن أنسان الحكام نمسلمن أنسان دويكي غحكمن باش تطبق الشرعيين نتجهنا لا إيمان نسن لأنه ثي من العلامات وما يلا ملاحظ الحكم بما أنزل الله قل الأرض أذيك صرب العالمين رزق أدستر العقوبات خطر ولاش الحكم بما أنزل الله كذلك من العلامات إثما قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وثي كذلك للعالم الذي ظهر نهضرت في اللاسكيون بالدروس هي العلامات الصغرى بصح هي خاصة تمشي بها سيتي النفس خاصة ظهور السيارات بصح بصفة مخصوصة أمي إلى الحديث مسند الإمام أحمد وحق صحيح ابن حبان قلنا نتأكد دي ريفيرونس نتأكد المراجع باش الإنسان يبغى يفق في منيس هذا يروح هذا الزهر هذا يفين يتنهض مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادى يكون في آخر أمتي يعني الأواخر إنكشون اللثورة رجال درقزن حس مليح يركبون هذا ركبن الرحل ده شو ذا رحل ليه لكن سقارن شغل الحاجات سيركبها ذي الدوزيس ترى نظر ذا شو كأشباه الرحال وقريوا يركبون السرج السرجين حاجات سركبة تسوف اللاس كأمثال الرحال كأشباه الرحال الرحال ده شو تضخم إن ذلك بن سوف ليوث الحاجة ماشي الدبة كأشباه الرحال ثم قاموا خمسة تدوم ينزلون بها عند أبواب المساجد ونساؤهم كاسيات عاريات الحديث إذا شد يقار النبي صلى الله عليه وسلم يقار آخر الزمن أتظهر ديوث الحاجة تدوم ماشي الدبة كأمثال الرحال الرحال نضخم يعني قال وقت الصحابة ده شو فهمن فهمنا خامي تدو أم كي خامي تدو ثورا فهمي هكني ده شو تنوبيل تنوبيل ده خامي تدو عطش تزداخل تسو تزداخل سو تثورا يندي بدعان تنوبيل ده تنو تقي قلوتها لزداخل أكينا غماشا كي ينزلون بها عند أبواب المساجد يعني الإنسان فيني تزالة ديس تنوبيل غال المسجد بس حصيفة المخصوصة ده شو تثير ونساؤهم كاسيات عاريات يعني غادي ظهر جيم سلمن أنشتي أنه هذا وين كراك الشرع وهذا جن كراك الشرع يعني ويفني تزلع يعتب ديما نيسي وسادس طنوبيل غير المسجد بس نسائي نس كاسيات عارية نقلي باش ونظل ما راه غيثما في منا لأنه السلمية غيثما ويكي حضر ندوروسي وما راه تهضر في ويثما غس أدعى النفغ في اللسن غس أدعى الشدغ في اللسن غس أدعى يطغ في اللسن تعلمم أنه ظل هضرة إقلان باش نسقمي من النوم ماشي باش ادعي بحدنا باش ادوثق حدنا حاشا وكلا وانما بغي غيث من الهضره تديني غنكي ولا ما ينيك منكر ونكر ولا ما ينيك تد وعده هاك تديني غنكي قرحه ديما كيمسلم ولا ما ينيك تد حد نطني غنيك تد القبر هكا نغد باش نظلم راه غيث مثلنا اش تبيني قال له ترى يخفر فلان غنشتي طوموبيلات فرنت لعيبه تسنتي صغ المساجد الحاجه العاليه ولكن باش ودي ظهر يظهر ظن الانسان المسلم يطبق راه الشرع كني لاق الحال هذه الصال بصح النساء ينس كاسيات عاريات ونغد باش نظلم راه يثنى فينا انستعرف انو انشتي يسعى الاسباب ظهر للاسباب وانشتي من بين الاسباب انو العباده ذكرنا راه قدين وذكرنا راه في الخير لان العباده من 40 50 سنه باش سنه شو القبله فاثني تقعيه من يسخر كرا يا أخي أكي وفق رب العالمين ما إلا ذويد السبة أكي بارك رب العالمين طريتك موصي تتزلط أكي وفق رب العالمين الزل سقمي ماني شوية شوية ثمتو ثيثي سيك على سنة الدعوة سخر كرا يوث يوث ألمي ذين سقمتي ماني سقمتي ثخامي أكي وفق رب العالمين من بين الأسباب أتفتي ونسمك جوج ثمتو ثيث وتجوي جارة على الدين جوج إن كان كازيك كايو السنة للدين وبعد تورا شغل ما كان يوعر الحالة ذي خدمة خميس في الدين وإذا غنك فهم غاقي مثلا بصح حرب شوية شوية شوية شوية غلمي كي وفقر بالعالم بس حدا شو توافق غارة وذا شو غارة أجديني غنو نشتوي الدوار الحال وكي عنو الحديثة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل أنا نشتوي تخدم هذا الشغل نسنخي الله ويث مثلنا تحاول تجتهد واحد النساء نسن واحد السيت نسن واحد الفامينية تجتهد من الصباح العشاء كشافي تزرت واحد سمتوثي سمتبرجة بس حنسا والله أرض ربي على من ثاني تجتهد خيري رب العالمين انطلب في وفق ولكن ماشي في الصنف يقلي نهضر غد لأن كل يوم يعلم داشو كسوا رب العالمين كل يوم يعلم داشو يخدم هضر غد فوني قلنا نستوقي على جنشتي نسدي سدي قاري تونو بلي سدي سدي زال أذي فغادي ولا خاب وسيقالي ثمتوثي صراحة حضر غد درس السيدنا الشيخ كذا وكذا وسيقالي ثمتوثي كما ويغ الجماعات صلت كذا وكذا وزدي تساوي ذا شارة السن ذا شارة السن ويدي ورا الحال خطر ما يلاذيك تشيد السبابة قيمك ضيات حصلت ضيات كشمت الرجالية الذين يركبون السرج كأشباه الرحال ينزلون بها عند أبواب المساجد ونساؤهم كاسيات عاريات إروث الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وهو حديث صحيح الصحيح محدث العصر للسلسلة الصحيحة الشاهد يثمى أن العلامة ظهرت النساء الكاسيات العاريات ظهرت ويظهرت كذلك أن النساء أي الكاسيات العاريات هي النساء مسلمين تظلن فلهذا يبان ديني باللي دينك سهل الحال نكوريجي غنشتي لانه لو كان النساء اي الكاسيات العاريات مولا نسن ماشي ذاك المسجد لله وعراغ الحال ما كان نصلح اي ثما ونعلي ما من هذي مولا نسن يتسد الصباح البابوري سطاري هنتي سفسر انت بكايف تنبي ثواسي جمعاي هنت دارنا فيها انت فيها الخلافي بصح ما دام زيغن دي سيثنا الخلافنا داكلنا اما لي سهل الحال كولي وانا ذي زرغ الزربيس كل يوم هذه السقم هذه خطفة فوتيس كل يوم هذه دعوة يثو خميس وقد قرغ لك يوم وسط السقم ولكن دعوت على الأقل ما تكمونسي تخدم الحجاب قال فخارافيس طيب الفيلة ما تكمونسي تتماجيني ديمانيس الحجاب تتماجيني ديمانيس خلاص تجتبر وتتقل تستري ويدي جد الخير أم بعد لابد كل فكرة تتقلد الواقع كل فكرة تقلد الواقع ما تخدميت كان قروي يسكش استهدرت واستعوذت والهار كذا الهار إن الشيء قرأ القرآن قرأ الحديث إن ذاك استعوذت استعوذت قرنس ما تكرر تقرر حاجة ما استعوذت تذين كان أتكشم القروين العبد صحفت أصيف إثم توثي ثال ماني تتقلد تهدر ثال ماني أين صحفت تحفت إليك كانك نسقارن ذين كان زدفيرس كان أتقلد تحفظ هذا رأس في الدين أتقلد سندين هذا رأس في الحجاب أتقلد تحجب أتنزيك لبلا تنغرغرك أكني في اللي تكترت لي أنت أحرص بينس الخير هضراس ولعل ثمتوثيك ذيك شيء تراجيع تستصل أنت تزين النساء قارن تاغد يمي بلي بيغ على الحجاب بيغ كذا بيغ كذا وكذا غير قزيو وعليم غرام في ضريك سويناس وعليم غرامك وعليم غرام لعل ذيك شيء تراجيع تقذك تينيد وسلم كراستين زوال كتشي ذا مزوال نسا ثمتوثيك كيما ذا بيا تخمت الحجاب أكنا رات سنوتا تعزيز تغر غوريا أكنا رات في ذخشاني ما أكثر هضرسك أي هضرس الدين هضرس العقليين يحلون تزيغان رب العالمين كيوفق وهي نغد لعب ذيك لنا كغيثمة ماشي مع نيس وين يدن هضر الدروس النا ماشي مع نيس الأحاديثين النبي صلى الله عليه وسلم إيوة شو لأنه وهي كردس عرو ترغم قران ثاني تحاول الدير كبير انطلب رب العالمين غي وفق وغي وهني وفقك الملا العباد باش تطبق الشرعيين ولكن هضر دايثمة قوينك تهون ونستقي على طنطوثي سمت برجب سحستقي على تسدو تسقال تسدو تسقال خطير ما تخدم تدا بروجي اتستري ماني ساقليك تسدو تك بروجي اكي وفق رب العالمين ولكن حذر لانه من العلامات اللي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم العالمين عياذا بالله الوقت ما مازال نص دقيقه انكمل ان شاء الله هكا سنه فكاتي مزيانين كان باختصار مازال كم دقيقه من العلامات كذلك اللي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات الصغرى التي ظهرنا إثناء فشو التجارة أنه يعني آخر الزمان أتقل التجارة منتشرة كل مكان لهذا ذلك لا تخدم التجارة يسد بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن حتى تجد المرأة تعين زوجها بالتجارة حتى تعين المرأة زوجها في التجارة. يعني حتى تمطوث أتقلت كش ما تعاون الكازيس في التجارة. أنشتهي ماشي المعني سوري جزارة، ماشي المعني سوري جزارة التجارة، ولكن العلامة أن العبادة قلنا نخدم بزاف في التجارة وزين دي ظهر انتورا كذلك يثمق لغزيس التجارة كل مكان، حتى أنه العباد أتفتي ساعة عمل وأتفتي ساعة تحنوت، يعني يخدم الخدمة مطني ويساعة تحنوت التجارة. يعني التجارة ثقل للعامل المشترك ديال جميع الناس، العباد ذلك الخدمة الكوميرس. وثاني من العلامات اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترتب عليها حكم شرعي، يعني ماشي المعنى يسوث جزارة، يعني كنت نذكر ماشي فيهم الدروس مزورة ند العلامات رد نذكر، ماشي المعنى يسوث جزء دارا نكل لانت العلامات حذر إيمانيك تسلي تزيسن، لانت العلامات ماشي كفوسي العلامة هذه العلامة قلنا أتظهرت بالصح ماشي المعنى يسوث الحرام، أكم انتشار فشو التجارة تيذ العلامة ظهرت ماشي المعنى يسوث الحرام نشتهي، ولكن الحاجة غتسيلي أنه التجارة تكون في كل مكان. كذلك من العلامات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الخاصة، يذكر العلامات ومن بينها الحديث الطويل الشهيد وألا يسلم الرجل على الرجل إلا على من يعرف. إن دتفتر جزوري تسليم رفويت حشمي يسني تسليم الخاصة، يعني ذقل نمسل منه في شنر السلام يا رسم مسنا كذ سلم في الليل مسين غلو تسليم غلو ويف خطأ. طيب من العلامات أقل أغزيز حتى أنه تدوت قبلين تعدد زفني ونك دخزرات تخزرات أصنيت السلام عليكم أكدي خزارك يا ذباق ديني ولسنخ كي وشات السلامات في الليل، يعني ذي استغرب تسوعينك بعد الفجر أنه ولينا كي تخيل أبري ذي كي في فرق حشاك تشير وين ديس دون سيه داين تشير اسم مستحيل وكي الزرارة مستحيل وكي تزرطر وحذن وين مع الصباح غال فجر أدي عدي تدوغ الخدمة أنا غي تدوغ ذي ساعة ربي فلساتي وفق ربي جيني خدم يتدوغ الشغليس أدي عدي وكدي قال السلام وكدي قال مستني طارق شو كدي قال رانسا إيوا شو لأنه يخزر أنه كي السينارة دونك واش يديني السلام عليكم لو كان دارو ما يديني بونجور ما غاسو كي السيناره، ولكن وين يظهر انه العباد تسلم من فين يسنن كان وين الخطر يمسلم يفشي السلام يمسلم سني سي قعده هذه القي السلام وقد قرار تبع العباد يوني ونزمي طرا تشدوت قال الخميس غلا ولايه الغاشي نك السلام عليكم سلام وتفكر طرا ماشي معقول نشتي لانه الشريعه تسال سعى الحكمه معلومه تبان، ولكن افشي السلام عاد في الجماعه السلام عليكم يخزرك يديونا السلام عليكم تعضات كيون وثري طالبه لك غرس تعضات في الجماعه في تخمنت فين ناطن ولاش فلا سدو ادو شغلي بصح ما هذه تغليد المناسبه الزمرطه تسلم تسلم كش مطرف حانوتين السلام عليكم عضات الفور باعه كاين السلام عليكم كارتينك وطرت الحمايك وفي تحدينا السلام عليكم افشي السلام ماشي ما الصنتي ونوفي السنتار وين الصنط ماشي السلام راه سنتي تسقسيت فلاس اتدوت في شغلي وين الصنط السلامين وين الصند وين السنطرة أفشوا السلام لازم نفشي السلامين أيثما لأنه تسليم الخاصة من علامة الساعة وذين يدي ظهرنا أيثما للأسف الشديد لعبات ترى ما يسني ونذي يسلم في اللاس مولي السنار ونتسلم في اللاس نشتهي باختصار أيثما بعض العلامات التي نذكر نتمني أيثما ثم دركن فهمن المقصود النار كذكر الأمور أيق الوعظ وعظ أيثما ثم النار أغجع على رب العالمين دويك فهمن دين السن يقبقن الشرع السن. جعلني الله وإياكم من دعاة الحق ومن هداة الخلق وصلى الله وسلم بارك على محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.